بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، خاطرتنا في هذه الليلة المباركة مع صورة من صور الدعوة النبوية. أعرابي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة، مشاهد عظيمة ووصايا جامعة. روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه أرضاه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وإنك إن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما عليه وزره ولك أجره. وفي رواية: فإن وبال ذلك عليه. هذا الحديث أيها الأفاضل فيه معان كثيرة. هذا رجل من الأعراب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن قد عرفه. قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان حال الصحابة عليهم رضوان الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر أمره والرأي رأيه، لا يتقدم عليه، إنما يصدر عنه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أحرص على نفسك منك عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه الأولوية تقتضي كمال المحبة وكمال الانقياد وكمال الرضا وكمال التسليم لأمره عليه الصلاة والسلام، بل تقتضي أن لا يكون للمرء حكم على نفسه، بل الحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أولى بك من نفسك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمن أعظم واجبات الدين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما علم الصحابة ذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهم من أنفسهم، وأن إيمانهم لا يكمل حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من كل شيء، اشتدت محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا يفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه. روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، يعني هذا يرعى الإبل في يوم وآخر ينزل يجلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يوم. فإذا جاء المساء ورجع صاحب الإبل بإبله، حدثه صاحبه الذي جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث في مجلسه وبما قاله صلى الله عليه وسلم: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فنزل صاحب الأنصار في يوم نوبته، قال: فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثمه؟ ففزحت وخرجت، فقلت قد حدث، فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ماذا؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل الأمر أهول من ذلك وأعظم، اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. هذا أعظم عند الصحابة من غزو غسان للمدينة، بل الأمر أعظم من ذلك وأهول، اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: فلما أصبحت جمعت علي ثيابي وصليت الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. فخرجت إلى المنبر فإذا رهط يبكي بعضهم بعضا. بل كان الموت أحب إلى أحدهم من أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة تؤذيه. فقد ثبت في الصحيح أن خباب لما أسر وأخذه المشركون للقتل في مكة، قال له أبو سفيان عند ذاك: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما يسرني أن يكون محمدا في مكان الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، يعني أن أموت أحب إلي من أن تصاب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة تؤذيه. بل قال عروة بن مسعود الثقفي في وصف حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والحديث عند البخاري: وكان موفد قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فشاهد ما شاهد من الصحابة، فلما رجع إلى قومه قال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإن أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما كانوا يحدون النظر إليه تعظيما له صلى الله عليه وسلم، بل من حبهم أنهم كانوا لا يأتون ما يكره. قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. ولما كان يوم أحد قال أنس: جاض أهل المدينة جيضة، أي صاحوا صيحة وقالوا: قتل محمد صلى الله عليه وسلم، حتى كثرت الصوارخ في نواحي المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بأبيها وابنها وزوجها وأخيها، فكلما مر عليها بجنازة قالت: من هو؟ فأخبرت، وهي لا تزيد أن تقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول لها: هو أمامك بخير، حتى دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت: بأبي وأمي يا رسول الله، ما أبالي إذا سلمت من عطب، إذا أنت سلمت فلا أبالي بما فقدت من الدنيا ومن الناس ومن الأحباب. أيها الأفاضل، من عمرت هذه المحبة قلبه هل يمكن أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر؟ أتدرون ما هي علامة الحب؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذه الآية تسمى عند أهل السنة والجماعة بآية المحنة، حيث ادعى قوم المحبة فامتحنهم الله بالاتباع، وبهذا نجى الصحابة وهدوا. قال الله عز وجل: إن تطيعوه تهتدوا. قال الشافعي رحمه الله: لا يحل لأحد، أو أجمع الناس، أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قال: والله لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، والله لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. من يقول هذا؟ إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. قال ابن بطة الإمام معلقا في الإبانة: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. المؤمن لا يخالف، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، بل قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم الله عز وجل بأجل مقسم به بذاته المقدسة على نفي الإيمان عمن لا يحكم الرسول في جميع موارد الدين في جميع موارد النزاع: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لم يثبت لهم ذلك حتى ضم إليه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يجدون أين أدنى ضيق وتحرج، ولم يكتفي بذلك حتى ضم إليه ويسلم تسليما، وهو كمال الانقياد والطاعة والخضوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الحقة هي أمر واجب تقتضي كمال الاتباع وكمال الموافقة ظاهرا وباطنا. بأي شيء عرف هذا الرجل، هذا الأعرابي، رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلباس؟ بمكان؟ لا، رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى. وهذا ليس تشريعا، إنما إخبار، لأن الموتى إذا زارهم الإنسان يقول: السلام عليكم أهل الديار، لا يقول عليكم السلام، إنما هذا من باب الإخبار عما كان يفعله أهل الجاهلية. لأن الرجل جاء من الجاهلية ولم يسبق له الإسلام والتعلم، وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم إذا أرادوا أن يعظموا أحدا قدموه على السلام، عليك السلام، لم يقولوا السلام عليك. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه عادة أهل الجاهلية، قل السلام عليك، فقال السلام عليك، ثم قال: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظل فيه راحلتك فدعوته ردها عليك. في أول لقاء معه يدعوه لأعظم شيء، يدعوه للتوحيد، ولكن بحكمة متناهية وبعبارة يفهمها، هو من البدو، جاء من البادية، يصيبه الضر والمرض الذي يصيب كل الناس، ثم حياته تقوم على المطر، فإذا وجد المطر وأنبتت الأرض حصل الخير له، وإذا أصابتك عام سنة فدعوته أنبتها لك. ثم هو صاحب حلال، صاحب بهيمة، وقلبه معلق ببهيمته، فإذا ضلت تعلق بالله فردها الله عليه، فربطه في حياته كلها بالله عز وجل. فالتوحيد أول ما يدعى إليه الناس، لا يبدأ دعوة الناس بالرقائق والفضائل، إنما يدعى الناس بالتوحيد وإلى التوحيد، ويبين لهم حق الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فالتوحيد أول ما يدعى إليه الناس. ولذلك أول أمر في القرآن ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وأول نهي في القرآن ما هو؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن الحكمة أن تبدأ بالتوحيد وتحذر من الشرك. وإذا قال الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة، فلما أراد أن يوصي ابنه قال: يا بني لا تشرك بالله، أول وصية، إن الشرك لظلم عظيم. قال ابن القيم: فالتوحيد أساس دعوة الرسل. وقال رحمه الله: فأساس دعوة المرسلين معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولذلك كان بقاء الشرك مما يزعج النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري وفي أوج الدولة الإسلامية النبوية يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن صنما في اليمن يدعى ذو الخلصة يعبد من دون الله، فدعا جرير بن عبد الله البجلي فقال: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال ابن حجر: والراحة راحة القلب، ولم يكن شيء أتعب لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله عز وجل. فقال الصحابي: احد إلي. وهذا يدل على مدى حرصهم على الخير واستغلالهم للفرص. فقال: لا تسبن أحدا. الدعوة إلى التوحيد لم تحتاج إلى وصية، يعني لم يطلب منه أن يوصيه بالتوحيد، إنما دعاه مباشرة. أما بقية الوصايا والحقوق قال: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. أول العهد بعد إصلاح التوحيد معرفة حقوق الناس. لماذا أمره بمسك اللسان؟ لا تسبن أحدا، لأن أعظم خطايا الإنسان تجاه غيره إنما تصدر من لسانه، فمن مسك لسانه عن إيذاء غيره فقد أدى حقوقه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم. ولما دل معاذ على أبواب الخير قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا. قال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. فانظر كيف دله على القيام بحقوق الناس بكلمتين: لا تسبن أحدا. كيف قابل الصحابي هذا العهد؟ قال: فما سببت بعده لا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. هل الرسول عليه الصلاة والسلام أراد النهي عن سب الشاة والبعير، أم أراد النهي عن سب البشر، عن سب الناس؟ لو أراد العموم لقال: لا تسبن شيئا، لم يقل لا تسبن أحدا. ولكن هذا عظم امتثال الصحابة لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، وبهذا تميزوا عمن بعدهم. أضرب لكم مثالين. المثال الأول في الرجال، مما لا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوف أصحابه، كما جاء في حديث النعمان بن بشير. فخرج يوما فرأى رجلا صدره باديا، فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو يخالفن الله بين قلوبكم. قال: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه. المثال الثاني، قال أبو سيد الأنصاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال بالنساء يقول للنساء: ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق. قال الراوي: فرأيت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من شدة لصوقها به. ثم قال: ولا تحقرن من المعروف شيئا، أي لا تترك من المعروف شيئا ولا تحتقر القليل منه. وهذا بالحقيقة دلالة على الخير بحذافيره. لماذا دله على هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ما هو أعظم معروف تجاه الناس؟ قال: وإنك إن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف. أي أعظم معروف أن تقابل أخاك بوجه طلق، ولذلك نهاه عن احتقار شيء من المعروف، ثم دله على عظيم قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، ثم قال: ارفع إزارك نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. دله على القيام بحقوق الناس، ثم دله على أن لا يحتقر شيئا، ثم دله على أعظم حق للناس أن يقوم به، ثم حذره من أبغض خصلة وهي الكبر، ولم يقل له لا تتكبر، إنما دله على سببها، قال: لا وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. الكبر أبغض خصلة إلى الله عز وجل، وذلك لا يجوز للإنسان أن يرخي ثوبه تحت كعبيه. فالمؤمن قائم بالحقوق، مؤديا للمعروف، مدخلا للسرور، ليس فيه شيء من خصال الخير، إنما في قمة الأخلاق. ولذلك قال له: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. صحبت رجلا عرفت مداخله وأسراره وخفاياه، ثم تخاصمت معه وتخاصم معك، فجاء فعيرك بما يعلم من أسرارك، كيف تواجه ذلك؟ وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. شتم رجل أبا ذر فقال له: يا هذا لا تغرقن في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وشتم رجل أحنف وقال له: لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا. هذا مبدأ الرجولة عند بعض الناس لما تنتكس الفطر، يقول: إذا قلت واحدة أنا أجازي الصاع بعشرة، لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا، كان يقول أنا رجل. فقال له: ولكنك إن قلت عشرا لن تسمع واحدة، ولكنك إن قلت عشرا يعني سببت عشر سبات لن تجد مني سبة واحدة. وقال ابن عباس: ما بلغني عن أحد مكروه إلا أنزلته ثلاث منازل، يعني بلغني أن فلان يتكلم فيه، إلا أنزلته ثلاث منازل، إن كان فوقي عرفت له فضله، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به، هذه سيرتي مع نفسي، فمن لم يرضى بها فأرض الله واسعة. إن كان الذي تكلم فيه أعلى مني مرتبة وجاها عرفت له قدره، وإن كان مثلي تفضلت عليه، وإن كان دوني لم أعبه به. وذلك كانوا يقولون: ومن يعض الكلب إن عض، إذا كلب عضك كيف تجازيه؟ بالعض؟ هكذا عامل من يشتمك. هذا ما تضمنه هذا الحديث من بعض الحكم. وقد قال ابن القيم رحمه الله: وأسرار كلماته وأدعيته صلى الله عليه وسلم فوق ما يخطر بالبال. قال ابن اللباد: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. وقال أبو عبيد: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، هو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. فتمسكوا بهدي نبيكم أيها الفاضل، لا أكمل من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا أعظم خلقا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. الخير بحذافيره جمع في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يزيننا بزينة الإيمان، ويجعل أخلاقنا أخلاق أهل الإسلام، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك.